السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبح. فصل في الضرب الثاني من المحرمات: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل، والمحرمة حتى تحل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في الدرس السابق شرعنا فيما يتعلق بالمحرمات، وذكرنا أن المحرمات ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول محرمات على التأبيد، وهذه المحرمات على التأبيد تتنوع إلى خمسة أنواع، أخذنا بعض هذه الأنواع ونكملها إن شاء الله في هذا الدرس. وأما القسم الثاني فمحرمات على التأقيت، وسيأتي إن شاء الله بيانهن. المحرمات على التأبيد ذكرنا أن أنواعهن خمسة: النوع الأول ما يحرم بسبب النسب أو بالنسب، وهن سبع، وبينهن الله عز وجل بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والنوع الثاني المحرمات بسبب الاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث بدأ ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: والملاعنة على الملاعن، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا يقال له إما البينة، يعني أن تأتي بأربعة شهود يشهدون على صحة ما ذكرت، أو الاعتراف أن تعترف. فإذا لم يكن شيء من ذلك تعترف المرأة، فإذا لم يكن شيء من ذلك فإلى اللعان. الأصل أن من قذف غيره بالزنا البينة أو حد في ظهره، هذا هو الأصل. لكن خرج عن هذا الأصل في قذف الزوج زوجته، فإذا قذف الزوج زوجته يقاله البينة أو حد في ظهرك، تأتي لابد أن تأتي بأربعة شهود أو حد في ظهرك أو تعترف المرأة. فإذا لم يكن شيء من ذلك تعذر عليه أن يأتي بأربعة شهود ولم تعترف المرأة، فإنه يصار إلى ماذا؟ صار له إلى اللعان، وله لعن. واللعان الله سبحانه وتعالى ذكر صفته في أول سورة النور. فيشهد الزوج على زوجته 4 مرات أنها زنت، وفي الخامسة يشهد ويضيف وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، يشير إليها أو يسميها فلانة إلى آخره، وفي الخامسة يزيد وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم بعد ذلك يترتب عليها العذاب، يترتب عليها عقوبة العقوبة لكي تسقط العقوبة، لكي تدرأ عنها العذاب تشهد 4 مرات، تقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة تضيف وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تم اللعان هنا من الأحكام المترتبة على اللعان كما سيأتينا أنه تثبت الفرقة الأبدية بين الزوجين، خلاص إذا تم اللعان هنا ثبتت الفرقة الأبدية بين الزوجين، ولهذا قال المؤلف والملاعنة على الملاعن حتى ولو أكذب نفسه إلى آخره، يقول تثبت الفرقة الأبدية بين الزوجين. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال لا سبيل لك عليها، خرجه في الصحيحين في سنن أبي داود. فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في باب اللعان. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، هذا النوع الرابع، النوع الرابع من المحرمات على التأبيد ما كان بسبب الرضاع، ما كان بسبب الرضاع. ويدل لذلك قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللاتي يحرمن من النسب كما تقدم السبع يحرم مثلهن من الرضاع، أمك من الرضاع وأمهاتها وجدتك إلى آخره، وبنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وإن نزلنا من الرضاع، وأختك من الرضاع وعمتك وخالتك وبنت أخيك وبنت أختك إلى آخره، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا في ذلك، يعني ما يحرم من الرضاع ذكر بعض العلماء ضابطا في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الضابط، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما تقدم، فالسبع اللاتي سبقنا في النسب يحرمنا يحرم مثلهن من الرضاع. ذكر بعض العلماء ضابطا في ذلك فقال عندنا مرضعة وصاحب لبن ومرتضع، مرضعة وصاحب لبن ومرتضع. المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم، المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم. صاحب اللبن كذلك ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم. المرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط، نعم ينتشر التحريم إلى فروعه فقط. فعندك الضابط بالنسبة للمرضعة ينتشر إلى ماذا؟ ينتشر إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم. صاحب اللبن كذلك أيضا، المرتضع ينتشر إلى فروعه فقط. فمثلا كما قلنا المرضعة ينتشر إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعها. فإذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة، هل له أن يتزوج أم هذه المرأة؟ ها لا، إيش تقول له؟ جدته. هل له أن يتزوج بنت هذه المرأة؟ لا، ها تكون أختا له، تشري الأصول والفروع. طيب هل له أن يتزوج أخت هذه المرأة؟ لا، تكون ماذا؟ تكون خالة له. هل له أن يتزوج بنت أخت هذه المرأة؟ نعم، لأنه يتزوج بنت خالته، بنت خالته. وهذا قلنا ينتشر إلى الأصول والفروع والحواشي دون الفروع. مثل أيضا صاحب اللبن، صاحب اللبن هذا الطفل الذي رضع مثلا ليس له أن يتزوج أم صاحب اللبن، لأنها تكون ماذا؟ جدة له. وليس له أن يتزوج بنت صاحب اللبن، ها؟ لأنها تكون أختا له. وليس له أن يتزوج أخت صاحب اللبن، لأنها تكون عمة له. لكن له أن يتزوج بنت أخت صاحب اللبن، لأنها تكون ابنة عمته. وعلى هذا فقط. أيضا المرتضع كما قلنا ينتشر إلى فروعه فقط. فصاحب اللبن له أن يتزوج أم المرتضع، صاحب اللبن له أن يتزوج أمه. لو أن هذا الطفل شرب من لبنك لك أن تتزوج أمه من النسب، ولك أن تتزوج أخته، لأنه ما ينتشر التحريم للأصول والحواشي. لكن هل لصاحب اللبن أن يتزوج بنت المرتضع؟ ها لماذا؟ أيوة، لأنه يتزوج بنت ابنه من الرضاعة، فلا يجوز. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته. أم أختك من النسب محرمة عليك، لكنها في الرضاعة أجنبية لك تزوجها. أم أختك من النسب وش تصير لك؟ أمك، نعم، أمك، أم أختك من النسب تكون أما لك، هذه محرمة عليك، لكن في الرضاع لك أن تتزوجها، مباحة. نعم، أم أختك من الرضاع. يعني لو أن امرأة أرضعت أختك لك أن تتزوج هذه المرأة، لكن من جهة النسب هذه إما أن تكون أما لك، وإما أن تكون زوجة أبيك، ليس لك أن تتزوجها. أم أختك من الرضاع. أيضا أخت ابنك، أخت ابنك من النسب لك تزوجها ولا ما لك تزوجها؟ وش تصير لك؟ بنتك، أخت ابنك تصير بنتك، ليس لك أن تزوجها، لكن من الرضاع ها لك أن تزوجها. لأنه كما ذكرنا أن المرتضع ما ينتشر إلى الحواشي. نعم، إيه نعم. فأخت ابنك لك أن تزوجها من الرضاع. فابنك رضع من هذه المرأة، وهذه المرأة لها بنت، لك أن تزوج هذه البنت. واضح؟ قال لك: إلا أم أخته وأخت ابنه، وأيضا أم أخيك من الرضاع. أم أخيك من الرضاع، أم أخيك من الرضاع من جهة النسب محرمة عليك، وش تقول لك؟ تكون أمك، تكون أمك أو تكون زوجة أبيك، هذه محرمة عليك. لكن من جهة أم أخيك من الرضاع، من جهة الرضاع هي أجنبية منك، أخوك رضع مع هذه المرأة فلك أن تتزوجها، رضع من هذه المرأة لك أن تتزوجها، لأن المرتضع ما ينتشر إلا إلى فروعه، لا ينتشر إلى حواشيه ولا إلى أصوله. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جده. هذا النوع الخامس من المحرمات على سبيل التأبيد، وهن المحرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة أربعة أنواع: ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. ثلاث يحرمن بمجرد العقد، وواحدة تحرم بأي شيء؟ بمجرد الدخول. قال لك زوجة كل أب وإن على، زوجته من جهة الأب أو من جهة الأم، زوجة كل أب وكل جد وإن على من جهة الأب أو من جهة الأم، فهذه محرمة عليك إلى يوم القيامة. بمجرد أن يعقد أبوك أو جدك، جدك من قبل الأب أو جدك من قبل الأم، بمجرد أن يعقد على هذه المرأة فإنها تكون محرمة عليك إلى يوم القيامة، حتى لو مات عنها قبل الدخول أو طلقها قبل الدخول، بمجرد العقد وتبقى محرما لها إلى يوم القيامة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والإجماع منعقد على ذلك. قال: وزوجة ابنه وإن نزل، أيضا ابنك، وإن نزل ابنك وابن ابنك وإن نزل وابن ابنتك وإن نزل، بمجرد أن يعقد على امرأة فإنها تكون محرمة عليك إلى يوم القيامة. ويدل ذلك قول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حتى لو طلقها، حتى لو مات عنها، حتى لو طلقها تكون محرم لها، لك أن تنظر إليها، لك أن تخلو بها، لك أن تسافر بها، إلى آخره، إلى يوم القيامة. وزوجة ابنه وإن نزل، نعم، دون بناتهن وأمهاتهن. طيب، زوجة الأب من النسب، أبوك من النسب، هذه محرمة عليك، انتهينا الكلام. لكن بقينا في زوجة الأب من الرضاع. زوجة الابن، ابنك من النسب، ابنك من الصلب، هذه محرمة عليك كما تقدم. لكن بقينا في زوجة ابنك من الرضاع، هل هي محرمة عليك أو ليست محرمة عليك؟ ومثل ذلك أيضا أم زوجك من الرضاع، لو كان لزوجتك أم من الرضاع وعقدت على هذه المرأة، فهل زوجة الأب من الرضاع محرمة؟ هل زوجة الابن من الرضاع محرمة؟ هل أم الزوجة من الرضاع محرمة أو لا؟ ها؟ واضحة الصورة، واضحة؟ للعلماء في هذا رأيان، الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم، يقولون بأنهن يحرم. فإذا كان لك أب من الرضاع وعقد على امرأة كأبيك من النسب تماما، ولك ابن من الرضاع وعقد على امرأة كابنك من النسب تماما. واستلوا على ذلك بالعمومات: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم، إلى آخره، وأمهات نسائكم، إلى آخره. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، أنه لا يحرم، يعني الجمهور يقولون يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، لكن شيخ الإسلام يقول لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة. وهذه من المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن الأئمة الأربعة. ويستدل على ذلك بأن، نعم، يستدل على ذلك بأن ابن الرضاع لا يدخل عند الإطلاق، يعني ابن الرضاع والأب من الرضاع والأم من الرضاع عند إطلاق الأب وإطلاق الابن ما يدخل، نعم، ما يدخل. ولهذا الإجماع قائم على أنه لا يدخل في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. وأيضا مما يدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقال من أصلابكم، واضح، دل على أن المحرمة هي زوجة الابن الذي من الصلب. يفهم من ذلك أن زوجة الابن ابن الرضاع أنها لا تحرم، أنها لا تحرم. وأيضا كما سلف أنه عند الإطلاق لا يدخل أبو الرضاع، الأب من الرضاع والابن من الرضاع والأم من الرضاع، يدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى فرق، قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال بعد ذلك وأخواتكم من الرضاعة. وأخواتكم من الرضاعة، لو كانت الأخت من الرضاعة تدخل عند الإطلاق ما احتاج أو ما احتاج إلى أن يقال بعد ذلك وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى آخره. وأيضا مما يستدل به الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يفهم منه أنه لا يحرم من الرضاعة ما يحرم بأي شيء بالمصاحبة. نعم. وهذا يعني لا شك أن من حيث الدليل أن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الأقوى من حيث الدليل، لكن من حيث الاحتياط والورع خصوصا إذا عرفنا أن الشارع يحتاط فيما يتعلق بالفروج، يقول الورع أن الإنسان أنه لا يتزوج، هذا الورع وهذا باب الاحتياط. قال المؤلف رحمه الله تعالى دون بناتهن وأمهاتهن، دون بناتهن وأمهاتهن، يعني يجوز لك أن تتزوج ربيبة أبيك، أبوك لا مو من الرضاع، ربيبة أبيك من النسب. أبوك إذا تزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق، المرأة هذه تحرم عليك إلى يوم القيامة مجرد العقد، لكن بالنسبة لبنتها وش حكم بنت زوجة أبيك يعني ربيبة أبيك، ها جائزة لا بأس بذلك. أيضا يجوز لك أن تتزوج أم زوجة أبيك، لو أن أباك تزوج امرأة ولها أم، ها وش حكم أمها؟ هل هي مباحة لك ولا محرم عليك؟ مباحة، ولهذا لا يجوز لك أن تنظر إليها ولا أن تخلو بها إلى آخره. أبوك له أن ينظر إليها وأن يخلو بها، لكن ما تنظر إليها، واضح؟ ومثله أيضا ربيبة الإبن، لك أن تتزوج ربيبة ابنك، لو أن ابنك تزوج امرأة ولها بنت لك أن تأخذ هذه البنت، ولك أيضا أن تتزوج أم زوجة ابنك، لك أن تتزوج أم زوجة ابنك، فابنك زوجته لها أم لك أن تتزوجها، ولهذا هذه الأم محرمة عليك، لا تنظر إليها وهي مباحة لك من حيث الزواج. نعم. ولهذا قال في المؤلف دون بناتهن وأمهاتهن، قال وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، هذه الثالثة أم الزوجة وجداتها، بمجرد أن تعقد على هذه المرأة فأمها محرمة عليك إلى يوم القيامة، بمجرد أن تعقد على هذه المرأة، وجداتها أيضا محرمات عليك إلى يوم القيامة، حتى لو طلقت هذه المرأة يبقى التحريم وتبقى المحرمية، لك أن تنظر إليها وأن تخلو بها إلى آخره وتكون محرما لها إلى يوم القيامة. هؤلاء ثلاث يحرمن بأي شيء؟ بالعقد من المصاهر. قال لك وبنتها وبنات أولادها بالدخول، هذه هي الرابعة. الرابعة بنت الزوجة، يعني بنت الزوجة وبنت ابنها وإن نزل، وبنت بنتها وإن نزلت، يعني بنت لو أنك تزوجت امرأة ولها بنت فهذه ربيبة لك، متى تحرم عليك ومتى لا تحرم عليك هذا سيأتي. أيضا لو كان لهذه المرأة ابن وهذا الابن له بنت، فهذه البنت تكون ماذا؟ أيضا تكون ربيبة لك، يعني ولو كان أيضا لهذه المرأة بنت وهذه البنت لها بنت هذه أيضا ربيبة، فالربيبة بنت الزوجة وبنت ابنها وبنت بنتها ولو نزلت، بنت ابنها وإن نزل، بنت ابن ابن الابن، وبنت بنت بنت البنت، هذه كلها داخلة في الربيبة. لكن وأيضا نفهم أيضا مسألة أخرى تشكل على كثير من الإخوة فيما يتعلق بالربيبة، أن الربيبة سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق كله داخل في الربيبة. يعني سواء كانت من زوج سابق أو كانت من زوج لاحق. فلو فرض أن هذا الرجل طلق هذه المرأة ثم تزوجت رجلا آخر وأنجبت بنتا، فهذه البنت تكون ربيبة لك مع أنك طلقت هذه المرأة. واضح أو مو واضح؟ واضح. يعني أنت تزوجت هذه المرأة ودخلت بها ثم طلقتها ثم تزوجت زوجا آخر وأنجبت بنتا، فنقول بأن هذه البنت تكون ربيبة لك تحرم عليك وتكون أنت محرما لها إلى آخره. طيب بالنسبة قال لك وبنتها وبنات أولادها بالدخول، الثلاث السابقة يحرمن بالعقد لكن الربيبة تحرم بالدخول، ويدل لذلك قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، دخلتم بهن، فقال دخلتم بهن. وعلى هذا لو أنه خلى بهذه المرأة ولم يدخل بها، يعني لم يحصل جماع وإنما حصلت خلوة، هل تحرم الربيبة أو لا تحرم؟ نقول بأنها لا تحرم الربيبة. الربيبة لا تحرم إلا إذا حصل الدخول بالأم بمعنى الجماع. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قال دخلتم بهن، ولم يقل دخلتم عليهن، وإنما قال دخلتم بهن، مما يدل على أنه لا بد من أي شيء، لا بد من الجماع. طيب الله سبحانه وتعالى اشترط شرطين لكي تحرم الربيبة. الشرط الأول قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الشرط الأول، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالشرط الأول الدخول، هذا ما فيه إشكال، لكن بقينا في الحجر. هل يشترط أن تكون هذه البنت في حجر الزوج لكي تحرم عليه أو لا يشترط؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول وهو رأي أكثر أهل العلم أنه لا يشترط، سواء كانت في حجر يعني تربت معه في بيته أو تربت خارج البيت، هذا رأي جماهير أهل العلم. واستدلوا بقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، وأيضا حيث أمي حبيبة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يقول لأم حبيبة لما عرضت عليه أن يتزوج من أختها قال لا تعرضن علي بناتكن، دل عن البنت ها أنها محرمة. نعم، وهذا يشمل ما إذا كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، بل إن السبب أن أم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أنه يريد أن يتزوج بنت أم سلمة، وبنت أم سلمة ماذا؟ ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. والرأي الثاني رأي الظاهرية، نعم رأي الظاهرية، وهو أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي بن أبي طالب أنه اشترط أن تكون في حجره، فإن لم تكن في حجره فإنها مباحة له. نعم هذا وارد عن عمر وارد عن علي رضي الله تعالى عنهما. نعم والأقرب في هذه المسألة الظاهرية، واضح دليلهم أخذا بظاهر الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء في حجور، لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى فصل في شرط الدخول ولم يفصل في شرط الحجر، دل على أن هذا القيد أغلبي وأنه لا مفهوم له. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأما قول في حجوركم فهذا نقول بأنه قيد أغلبي، وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له. قال فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا، عندكم هكذا قبل الخلوة ها؟ قبل الخلوة نعم بعد الخلوة اي صح هذا ها بعد الخلوة. اي نعم هو هذا اللي يظهر والله أعلم. بعد الخلوة نعم بعد الخلوة وقبل الدخول. المهم أنه لو طلقت الزوجة قبل الدخول حتى ولو كان بعد الخلوة أو ماتت الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج حتى ولو بعد أن خلى بها فإن الربيبة لا تحرم، ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل دخلتم بهن ولم يقل دخلتم عليهن. طيب قال رحمه الله تعالى فصل وتحرم إلى أمد إلى آخره. بقينا في مسألة يعني تكلم عليها العلماء رحمه الله، إذا زنى بامرأة هل السفاح كالنكاح أو لا؟ يعني إذا زنى بامرأة، هو إذا تزوج امرأة تحرم عليه أمها ولا تحرم؟ تحرم. تحرم عليه بنتها الربيب ولا تحرم؟ تحرم بالدخول. لكن بقينا إذا زنى بامرأة، إذا زنى بامرأة هل تحرم عليه أم المزني بها وبنت المزني بها أو لا؟ هل نقول بأن السفاح كالنكاح أو لا؟ المشهور من المذهب أن السفاح كالنكاح، وهذا رأي الحنفية أيضا، وأنه إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها كما لو تزوجها أم المزني بها وحرمت عليه بنتها، مع أن الزانية له أن يتزوجها إذا ثابت كما سيأتي. يعني الزانية ما تحرم له، لو زونا بامرأة إذا ثم ثابت له أن يتزوجها، لكن أمها ها تحرم عليه ليوم القيامة، بنتها تحرم عليه ليوم القيامة. هذا ما ذهب إليه المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أيضا قول الحنفية. والرأي الثاني يعني رأي مالك والشافعي أن الحرام لا يحرم الحلال، أن الحرام لا يحرم الحلال يعني، وهذا القول هو الصواب. الأصل في ذلك الحل. وأبلغ من ذلك ما ذكر بعض الفقهاء أنه لو تلوط بغلام هل تحرم عليه أمه على اللائط وبنته بنت الملوط به إلى آخره؟ قالوا كذلك أيضا يعني قالوا كذلك أيضا، وهذا ضعيف أيضا. والصواب أن الحرام لا يحرم الحلال، تقول الحرام، وأن السفاح لا يكون كالنكاح الذي أحله الله عز وجل، يعني فرق بينهما، والأصل في ذلك الحل. قال رحمه الله تعالى فصل وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما. هنا الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني، وهن المحرمات على سبيل التأقيت. والمحرمات على سبيل التأقيت ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول ما كان بسبب الجمع، والقسم الثاني ما كان لعارض ثم يزول. نقول المحرمات على سبيل التأقيت نقول بأنهن ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول ما كان بسبب الجمع، والقسم الثاني ما كان لعارض ثم يزول. القسم الأول ما كان بسبب الجمع، هذا بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا المحرم بسبب الجمع، يعني المحرم بسبب الجمع وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال المؤلف وتحرم إلى أمد أخت معتدته، أخت معتدته بمعنى أنه طلق هذه المرأة ولا تزال في العدة، فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنتهي العدة. والعدة هذه لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون رجعية، عدة رجعية، فهذا لا إشكال أنه لا يجوز له أن يتزوجها. لماذا؟ ها؟ أيوة أحسنت، لأن الرجعية زوجة كما سلف لنا، والله عز وجل يقول بعولتهن حق بردهن في ذلك. القسم الثاني أو الأمر الثاني أن تكون هذه الطلقة ليست رجعية وإنما هي آخر طلقات الثلاث، يعني بانت منها الآن، بانت منه بينونة كبرى أو بانت منه بينونة صغرى، فهل له أن يعقد على أختها بانت منه بينونة كبرى طلقها آخر الطلقات الثلاث، أو خلعها أو فسخها بانت منه الآن بينونة صغرى، فهل له أن يعقد على أختها أو نقول ليس له أن يعقد على أختها؟ ها؟ كلام المؤلف رحمه الله ماذا؟ أنه ليس له أن يعقد على أختها حتى تنتهي العدة، حتى لو كانت العدة عدة مبانة، حتى لو كانت الزوجة هذه بانت بينونة كبرى أو بانت بينونة صغرى، ليس له أن يعقد عليها، أن يعقد على الأخت. وهذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله، والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأقرب وهو الأحوط، وهي وإن كانت بانت ولا يملك الزوج أن يرجع إليها إلى آخره، إلا أن آثار النكاح لا تزال باقية. نقول آثار النكاح لا تزال باقية من العدة ونحو ذلك، فنقول ليس له أن يعقد عليها، وهذا عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله، وهو الأقرب والأحوط إلى آخره. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما. أخت زوجته، وأن قال الله عز وجل وأن تجمع بين الأختين إلى ما قد سلف، وبنتاهما يعني بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، فها بنت أخت معتدته، نعم، لو طلق زوجته وهي لا تزال في العدة فليس له أن يتزوج أختها، وليس له أن يتزوج بنت الأخت، لأنه لا يجمع بين المرأة ماذا؟ وخالتها. كذلك أيضا أخت زوجته بنت أخت زوجته أيضا، واضح، نعم، ولذلك ما سلف في الصحيحين. قال: وعمتاهما وخالتاهما. عمة زوجته وعمة معتدته ليس له أن يجمع بينهما، فهذا الرجل طلق هذه المرأة وهي لا تزال في العدة، ليس له أن يتزوج عمتها وليس له أن يتزوج خالتها إلى آخره، أو عمة زوجته أو خالة زوجته ليس له أن يتزوجهما. والدليل كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب، وهل يشمل ذلك من النسب؟ واضح، لكن هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع؟ لو أن رجلا تزوج امرأة ولها أخت من الرضاع، ليست أختا من النسب، أو لها عمة من الرضاع، أو لها خالة من الرضاع، هل يجوز له أن يجمع بينهما أو نقول بأنه لا يجوز؟ جمهور العلم أنه لا يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى الجواز، ويقول بأنها أجنبية، والأصل في ذلك الحل، فهذه أجنبية من هذه، نعم. لكن كما سلف الأحوط في هذه المسألة هو أنه لا يجمع بين الأختين من الرضاع، ولا يجمع أيضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها من الرضاع. قال: فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. نعم، إن طلقت وفرغت العدة قبحنا، واضح هذا. إذا طلقت أخته زوجته، إذا طلق زوجته وانتهت عدتها، فله أن يتزوج أختها، وله أن يتزوج عمتها، وله أن يتزوج خالتها، لأن المحذورة، نعم، لأن المحذورة قد زال. ويجوز للشخص أن يجمع بين أخت الرجل من أبيه وأخته من أمه. لو كان هناك رجل له أختان، هذه أخت له من أبيه وهذه أخت له من أمه، وجاء شخص وجمع بين هاتين المرأتين، يقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن كل واحد منهما أجنبية عن الأخرى. وكذلك أيضا يجوز للشخص أن يجمع بين زوجة شخص وبين ابنته من غيرها. فلو فرضنا أن رجلا طلق امرأته أو مات عنها، جاء شخص وتزوجها، ثم ذهب وتزوج ابنة هذا الرجل من غير هذه المرأة، يجوز أو لا يجوز؟ هذا جائز ولا بأس به، لأن كل منهما أجنبية عن الأخرى. قال المؤلف رحمه الله: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بين رجعية بطل. إذا تزوجهما، يعني تزوج الأختين أو تزوج المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في عقد، صورته واضحة في عقد، قال زوجتك ابنتي أو قال زوجتك بنتي وأختي، ها؟ نقول بأن هذا يجوز أو لا يجوز؟ نقول هذا لا يجوز، هذا في عقد واحد يبطلان، فيبطل العقد، يبطل العقد على هاتين المرأتين إذ لا مزية لإحداهما على الأخرى. طيب إذا كان ذلك في عقدين، كيف ذلك في عقدين؟ ها؟ كيف؟ لا، إذا عقد على هذا صحيح، عقد على الثاني يصير باطل، حصل به الجمع، حصل بالثاني، ها؟ كيف يجبان ثم قبول واحد؟ أي أصبح هذا عقد واحد، يريد نحن في عقدين، ويقول لك المؤلف في عقدين. أي أحسنت، وكل، صح. هو تولى التزويج، قال زوجتك ابنتي، وقال وكيل الولي، ها؟ عندنا نعم وكيل الولي، قال زوجتك فلانة أختها، في لحظة واحدة الزوج يقول قبلت للولي، ووكيل الزوج يقول قبلت لوكيل الولي، هنا الآن في عقدي. وهذه يعني صورة نادرة، لكن المؤلف رحمه الله ذكرها. فعندنا ولاية ونيابة في الولاية، وكالة الولي قال زوجت، وكيل الولي قال زوجت البنت الأخرى، الزوج قال قبلت، وكيل الزوج قال قبلت في نفس اللحظة، نقول هنا يبطل. قال فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بين رجعية بطل، يعني بطل المتأخر لأن الجمع حصل به، المنع حصل به. فمثلا عقد على هذه البنت ثم عقد على البنت الأخرى، نقول الثاني هو الباطل، أو وقع في عدة الثاني وهي بائن أو رجعية، عقد على الأخت وهي في العدة، عدة البينونة أو عدة الرجعية، ها؟ نقول بأنه باطل، نقول بأن هذا العقد باطل. طيب إذا سبق أحدهما وجهل السابق، ولنفرض أنه عقد على هذه البنت لزيد ثم عقد على أختها لزيد أيضا، أحدهما سبق لكن جهلنا السابق منهما، نعم. إذا علمنا أنهما في عقد واحد أو في عقدين معا لا شك أنهما يبطلان، لكن إذا كان أحدهما سابقا، نعم، فما الحكم؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون بأن العقد يفسخ لجهالة السابق، ولإحداهما نصف المهر بقرعة، كما سيأتينا أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإن لها نصف المهر كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. والمؤلف رحمه الله تحرم المعتدة، المعتدة لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون معتدة من الشخص نفسه، أن تكون معتدة من الشخص نفسه، فهذا يجوز له أن يعقد عليها إذا لم تكن عدة البينونة الكبرى. أما إذا كانت بينونة كبرى فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أجل متى يعقد عليه إذا كانت العدة له؟ متى؟ ها؟ في الفسخ، أحسنت. وغيره في الخلع، في الخلع وفي الفسخ. أما إذا طلقها دون ما يملك من العدد فهذه رجعية، ما في حاجة للعدة. إذا طلقها دون ما يملك من العدد هذه رجعية، يراجعها ولا حاجة للعقد. وإذا طلقها آخر الطلقات الثلاث، هنا الآن بانت منه بينونة كبرى، بانت منه بينونة كبرى، لا ليس له نعقد عليها. لكن إذا بانت بدون الثلاث، يعني بانت بالفسخ أو بانت بالخلع، ها، فهنا له أن يعقد عليها. هذه كانت العدة له. والمؤلف قال عدة، ويأتينا إن شاء الله أن الصحيح أنه يكفي الاستبراء. القسم الثاني أن تكون العدة لغيره، فهنا لا يجوز له أن يعقد عليها. ولهذا حرم أن يخطب، حرم أن يخطب في العدة خطبة تصريح. أما إن كانت رجعية فالأمر في ذلك ظاهر، لا يجوز له أصلا أن يخطبها الرجعية. إن كانت غير رجعية، بانت بينونة كبرى أو مات زوجها، أيضا لا يجوز له أن يعقد عليها، بقول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تتم العدة. فالعقد على المرأة في حال العدة نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. قال لك: والمستبرأة من غيره. نعم، المستبرأة من غيره أيضا لا يجوز له أن يعقد عليها. يعني المستبرأة لا يجوز له أن يعقد عليها في مدة الاستبراء. ونفهم أنهم يضيقون الاستبراء. الاستبراء المشهور من المذهب أنهم يضيقون الاستبراء ويجعلون الاستبراء، الاستبراء يجعلونه وين؟ ها، في الأمة. نعم، يجعلون الاستبراء في الأمة. يعني إذا اشتريت أمة ليس لك أن تطأ هذه الأمة حتى تستبرئها بحيضة. نعم، حتى تستبرئها بحيضة. نعم، ويوسعون العدة. والرأي الثاني أن الاستبراء ليس خاص بالأمة. نعم، ليس خاص بالأمة كما هو رأي ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم. فعندك المفسوخة لفوات شرط أو وجود عيب، الصواب أنه استبراء، ما في حاجة للعدة، لأن العدة تطويل العدة لكي يكون هناك مراجعة، هنا ما في مراجعة. المفسوخة لعيب أو شرط مثله أيضا، ها، الزانية صحيح أنه عليها عدة، عليها استبراء وليس عليها عدة. أيضا المخلوعة أيضا عليها استبراء وليس عليها عدة. أيضا المهاجرة المسبية التي أسلمت، نعم، التي أسلمت أيضا هذه عليها استبراء وليس عليها عدة. أيضا المطلقة آخر الطلقات الثلاث، شيخ الإسلام يقول إن قال به أحد قلت به، وأن عليها استبراء وليس عليها عدة، طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، أن يكون تحت الثلاثة أشهر أو ثلاث حيض تطويل العدة. نعم، هو المقصود معرفة براءة الرحم. أيضا الشيخ الإسلام يقول قال به أحد قلت به، ذكر صاحب الاختيارات أنه قال به ابن لبان من التابعين. وكذلك أيضا الملاعنة، أيضا هذه عليها استبراء. الملاعنة أيضا هذه نقول بأن عليها الاستبراء. وكذلك أيضا من وطئت بعقد فاسد، ومن وطئت بعقد باطل، وكذلك أيضا من وطئت بشبهة، هؤلاء كلهن صواب أن عليهن استبراء. المهم المستبرأة من غيره، يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له أن يطأها. نعم، المستبرأة من غيره ليس له أن يطأها. أما إذا كانت مستبرأة منه فلا، فيؤخذ من كلام المؤلف أنه لا بأس أن يطأها. فلو أنه أراد أن يبيع أمته يستبرئها، فإذا وطئها في مدة الاستبراء جاز ذلك. نعم، لكن ليس له أن يبيعها إلا بعد أن يستبرئ. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم. الزانية، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الزانية ليس له أن يتزوجها. نعم. قول المؤلف رحمه الله المعتدة إلى آخرها، هذا شروع في القسم الثاني، شروع في القسم الثاني، وهو أن يكون التحريض التحريم لعارض ثم يزول. نعم. القسم الثاني أن يكون التحريم لعارض ثم يزول. تقدم أن التحريم على سبيل التأقيت ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بسبب الجمع، والقسم الثاني لعارض ثم يزول. انتهى من سبب الجمع، الآن بدأ فيما كان لعارض ثم يزول، وهذا يدخل تحته ماذا؟ يدخل تحته المعتدة والمستبرأة، وكذلك أيضا الزانية كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك: والزانية حتى تتوب. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب من زناها، ويدل لذلك قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وش معنى الآية؟ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إيش معنى الآية؟ ها؟ كيف؟ أي نعم. إذا كان رادا لحكم الله عز وجل وتزوج هذه المرأة، يعني تزوج الزاني حرام، إذا رد حكم الله فهو مشرك، لأنه شارك الله عز وجل في التحريم. إذا رد حكم الله وتزوج هذه المرأة فهو مشرك، إذا رضي بحكم الله وتزوج هذه الزانية فهو زاني. هذا مع الآية، يعني معي الآية كما يقول شيخ الإسلام: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إلا زان أو مشرك. وش معنى الآية؟ معنى الآية أنه إذا رد حكم الله وهو تحريم نكاح الزانية فهذا مشرك، لأنه شارك الله عز وجل في التحليل والتحريم. وإذا قبل حكم الله وأن نكاح الزانية محرم وتزوجها فإنه يكون ماذا؟ زانيا، يكون زانيا، لأن نكاح الزانية هذا محرم ولا يجوز. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه لا بد أن تتوب. وأيضا يدل لذلك، نعم، يدل لذلك حديث مرتد، وأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج عناقا وهي بغي، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني قال به كثير من العلم أنه يجوز نكاح الزانية، نعم، أنه يجوز نكاح الزانية، واستدلوا على ذلك بحديث: وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم. وهي زانية، وذلك ما أمر زوجها أن يعتزلها، قال: فإن اعترفت فارجمها. وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وذلك لم يأمر المسلم أولا زوجها أن يعتزلها. والصواب في هذه المسألة، نعم، الصواب في هذه المسألة أن الزانية أنه لا يجوز نكاحها حتى تتوب. نعم. سيأتي إن شاء الله.